محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أحد دروس كتاب منار السبيل، وهذا في باب صلاة العيدين، أي في أحكام ومباحث ومسائل صلاة العيدين. والعيدان السنويان عند أهل الإسلام هما عيد الفطر وعيد الأضحى. جاء عيد الفطر بعد عبادة أتمها الناس وهي الصيام شكرا لله عز وجل وفرحا بإتمام هذه العبادة، وجاء عيد الأضحى بعد إتمام عبادة وهي الحج والمناسك. وعيدان دينيان شرعيان ليس بأعياد بشرية، الأعياد الدينية عند أهل الإسلام جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يفرحون ويبتهجون بهذين العيدين، خلافا للأعياد المحدثة فليس لها من البهجة فضلا على كونها محدثة ومبتدعة الضرع، ليس لها من الفرح ما لهذين العيدين الدينيين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان لهما يومان يلعبون فيهما، وقال صلى الله عليه وسلم أدرك الله بعيدين اليومين يومين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومعنى عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وسمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس ويتكرر بالبهجة بالسرور بالفرح بالألفة بالاجتماع. فكما سبق معنا الفرحة في العيدين لها سبب ديني لها سبب شرعي، ولذلك نحن نتعبد الله عز وجل بهذا الفرح وهذا السرور وهذه البهجة باجتماع في هذين العيدين، تعبد لله سبحانه وتعالى وتدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصائم فرحتان، فرحة عند فطر وفرحة عند القرب، تشمل الفرحة عند الفطر، الفرحة عند الفطر تشمل الفرحة اليومية عند الفطر ومغيب الشمس، وتشمل كذلك إتمام العبادة بانتهاء الشهر. معنا وللعيدين أحكام وآداب وسنن وتتعلق بمسائل ومباحث. أول مسألة قال وهي فرض كفاية، يعني صلاة العيدين. معنا هذا مذهب وقول، الأقوال ثلاثة في هذا الباب. قول بأن صلاة العيدين فرض على الأعيان، فرض على الأعيان كما هو شأن الصلوات الخمس المفروضات، وقول بأن صلاة العيدين فرض كفائي، وقول بأن صلاة العيدين سنة مؤكدة واضح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضح عليها أصحابه، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات ترك هذه الصلاة. والقول الأخير هو قول الجماهير أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهو القول الذي تؤيده وتعضده الأدلة من الكتاب والسنة، وكل نص أو دليل استدل به مقتضى بالفرض الكفائي أو الفرض العيني يمكن الجواب عليه. ودليل الجماهير في هذا حديث الرجل الأعرابي، حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن عربيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شرائع الإسلام وعلى رأسها الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فخرج الرجل بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صبر، وفي رواية أفلح وأبي إن صبر، هذه وهذه المتفق عليها أفلح إن صبر، والذي تفرد بها الإمام مسلم أفلح وأبيه إن صبر. أيضا في ليلة المعراج فرض الله سبحانه وتعالى 50 صلاة ثم خففها إلى 5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر، وأدلة كثيرة فيها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحية وذوات القدور والعواتق أن يخرجن لا يمنع أن يكون الأمر هذا على سبيل الاستحباب والندب، ولا يلزم أن يكون على سبيل الإلزام والفرض. ولذلك الحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلن المصلى، أن يعتزلن المصلى. المقصود أن هؤلاء الأصناف من النساء يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويذكرن الله مع الذاكرين، معنى إخوان. وإذا وجدت فتنة من خروج النساء فعليهن أن لا يخرج، فعليهن أن لا يخرج. إذا وجدت فتنة ومفسدة من خروج النساء لصلاة العيدين من الواجب أن لا يخرجن لضرء الفتنة والمفسدة، فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا أول مسألة قالها المؤلف والشارع وهي فرض كفاية، يعني إيه؟ يتكلم على إيه؟ أول شيء إحنا كنا مر معنا من أول درس عدة أمور. أولا الأعياد في الإسلام ما هي وكم هي؟ هذه مسألة. الثاني تعريف العيد. الثالث حكم صلاة العيدين. إذا كم مسألة الآن مرة معنا؟ 3 مسائل. الأعياد في الإسلام، الأعياد في الإسلام قلنا عيدان سنويان، طيب، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، عيد الجمعة اجتماع الناس في يوم الجمعة لا أداب الجمعة ومرت معنا، وأحكام يليها باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. فلا تعرف الأمة عيد لرأس السنة معنا أو عيد كذا أو عيد كذا أو عيد كذا. ولو فرضنا أن أهل الكتاب مثلا يحتفلون بعيد رأس السنة فهذا أمر خاص به، لكن كون يحدث في تلك الليلة تفجير فهذا من المفاسد العظام. فالإسلام يقول التفجير، فالتفجير ليس من ديننا وليس من عقيدتنا، وأهل السنة براء من هذا كله. ليس أهل السنة والجماعة ممن يدعون الناس إلى التفجير، بل يدعون إلى الهدوء والحكم ومعالجة الأمور بالضوابط الشرعية. أما أن يأتي المخرب أو يأتي مفسد أو يأتي مغرب يفسد بين المسلمين وبين الكتاب بمثل هذه الوقيعة ومثل هذا التدمير والتخريب ويقتل النفوس المعصومة ولو كان من أهل الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: من قتل بالنية في غير كلهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل، ولو كان هؤلاء من أهل الكتاب فواجب فيهم العدل وواجب فيهم البر والإقصار والقسط والإنصاف. فأكمل: ليس من منهج السنة والجماعة هذا التخريب وهذا التفجير الذي يفضي إلى المفاسد العظام. فربما تضرب الدعوة وربما تضرب حلقات العلم وربما يشوه صلوة الصالحين. فأهل السنة والجماعة ليسوا بأهل الإرهاب، وليسوا بأهل تفجير ولا تدمير، وليسوا بأهل إحن وشحناء وبث العداوة والبغضاء وانفلات الأرض وزعزعة الأمن في البلاد. أهل السنة والجماعة لا يعرفون هذا ولا يدعون لهذا ولا يناصرون هذا ولا يروجون له ولا يشايعون أحدا يريد هذا. وهذا لكم أن تستقروا منهج أهل السنة والجماعة من نذر فجر الإسلام إلى يومنا. فمن خالف هذا النهج فقد خالف نهج أهل السنة والجماعة، وهذه مذاهب أعداء الإسلام ومذاهب الحماسيين المتطرفين في الدين الذين يريدون تشويه صورة الإسلام. وليس علاج هذه الأمور بخروج الناس في مظاهرات واحتجاجات، فالاحتجاجات هذه والمظاهرات هذه لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية بل إلى نتيجة عكسية. فكم تهدر الدماء وكم تتلف الأموال وكم يروع العاملون من وراء هذه الاحتجاجات والمظاهرات. والمظاهرات ليست من ديننا بل هي بدعة غربية دخيلة على بلاد الإسلام، هيهات أن ينفع التصفيق ممتلئا به الفضاء ولا صوت الهتافات لا تنفع ولا تجدي بشيء. بل ربما يخرج قوم يقولون نحن في مسيرة سلمية، فيتطور الأمر فيكون مسيرة عنفية دمائية دموية، إتلاف للأموال، إزهاق للنفوس. ولا يخفى عليكم كم هذه من آثار سلبية. فأهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى الهدوء ويدعون الناس للرفق ويدعون الناس للفكرة، هذا ديدنهم وهذا منهجهم، وليسوا بأهل إثارة وتهييج أبدا. لا يعرف منهج السنة والجماعة الإثارة والتهييج والتخريب والتدمير والتفجير. فأهل السنة والجماعة قراء منها، ولا نستبعد أن يكون أعداء الإسلام من الخارج هم الذين يفعلون مثل هذا الشيء لإثارة الضغينة والشحناء والتهييج وفك ما في احتقان الناس وإثارة ما في احتقان الناس. لا، فنفوت على أعداء الإسلام الفرصة ونعالج الأمور بالضوابط الشرعية والقواعد المرضية. أما أن تعالج بمثل هذه الوسائل والسبل فقصد من هذا، لو فرضنا أن أهل الكتاب يحتفلون بعيد رأس السنة فهذا أمر راجع إليهم، هو بالشرط احتفال محدث ومختار. لكن لا يأتي أعداء الإسلام الذين يريدون في الأرض ويعيثون في الأرض الفساد يفعلون مثل هذا الفعل النكراء، فيقتلون الأبرياء، يقتلون الآمنين، الرجال، النساء، الأطفال، الشيبان، العجائز، يروحون يذهبون ضحية مثل هذا التفجير. ماذا يستفيد؟ من المستفيد؟ المستفيد هم أهل الإسلام. المستفيد هم الذين يعيشون في الأرض الفساد. ليس المستفيد الإسلام، وليس المستفيد الحكام والولاة. لا، القلاقل لا تفيدنا أهل الإسلام، إنما تنبت الشر وتنبت الفشل والهزيمة والفرقة والفتن التي تكون في البلاد. إذا كانت البلاد ذات طلاق وذات فتن، لا يستطيع أحد أن يصلي الصلوات، ولا يستطيع أحد أن يصلي في جماعة، ولا يستطيع أحد أن يمشي في معاشه، ولا يستطيع أحد أن يمشي في مكاسبه، ولا في البيت، ولا يمشي إلى مستشفى العلاج. تصور لو أنت خائف وبجوارك ألذ الأطعمة لست بهنيء في أكلها. الشاة لو بجوارها ذئب مربوط ذئب تربط بجوار الشاة ذئب وأمام أحسن الطعام لك تموت جوعا ولا خائفا من هذا الذئب. فإذا كان الخوف والقلق يؤثر حتى على البهائم، فما بالكم بالمسلمين، وما بالكم بأهل الكتاب؟ من باب أولى. فالآدمي وإن كان كتابيا محرم، فما وقع في أول هذا الأسبوع بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة وما يسمى عيد رأس السنة، هذا أمر لا يقره عقل، لا يقره مسلم، لا يقره العلماء، لا يقره طلاب العلم، لا يقره الدين، ولا يقره السنة، لأن الآن مظلة يستظل بها الجميع، فيجب الحفاظ عليه. لو انفرط الأمر ما عاش الناس في استقرار، لو انفلت الأمر لصارت الفوضى. ونحن عاملون الآن يستطيع الإنسان أن يسافر من أسوان إلى رأس البر لا يخاف إلا الله، آمن مستأنس. لو تقع قلاقل عافانا الله إياكم، لا يستطيع الإنسان أن يسافر من هنا إلى دمياط الجنة. أحمد الله سبحانه وتعالى. ولنا أن نسأل العراق كيف هي؟ وحالها لا يخفى على أحد، حالها لا يخفى على أحد. لنا أن نسأل العراق ومساجد العراق وأسواق العراق، وإن كنا نحن لا نشمت ببلد إسلامي أبدا، ليس من الدين، بل هذا من أمراض القلب وخبط القوية والسريرة أن الإنسان يشعر في بلاد المسلمين. ولكننا نذكرها العبرة لكم، أن تسألوا أسواق العراق كم فيها من قلق، كم فيها من تفجير، ولكم أن تسألوا مساجد العراق، ولكم أن تسألوا كيف الناس هناك وأنتم تعلمون وتطلعون. فاستعينوا بالله من القلق. إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فوالله. فالله الله بالحفاظ على الأمن، فالأمن نعمة. من أصبح آمنا في سره وعاما في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له سر الحذر منه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغبة من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالخوف والعياذ بالله نقمة على الناس، لو وقع منه. والأمن نعمة عظيمة، نعمة ومنة كبرى، يستظل بها الناس الجميع مسلمهم وكتابيهم، واجب الحفاظ عليها. ولا يجوز لمن تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا الفعل المكره. فعافانا الله إياكم وبلاد المسلمين من القلق ومن الفتن ومن الأزمات والكوارث. وسألوا الله أن تكون بلادنا مصر بلادا آمنة مطمئنة. فللدعاء أثر عظيم. أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، وأبخل الناس أبخلهم بالسلام. يستطيع الإنسان أن يقوم بالسحر، يستطيع الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده، أن يجنب الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد القلق والمشاكل والكوارث والأزمات، وأن يستفيد الأمر في الناس. والله الحمد الأمن مستقر ومستتب، لكن سلوا الله دوامه، سلوا الله استمراره، فإنه نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما ذكرت لكم من قبل، وقعت الحرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قريبة من المسجد، من المصائب التي وقعت في الإسلام، شهرا كاملا ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام معطل من الصلوات والجماعة، شهر كامل لا يستطيع الناس يخرجون بسبب ما يحيط في المسجد من دماء وأشلاء وفتن. حوصر عثمان ابن عثمان رضي الله عنه لم يستطع أن يخرج من بيته إلى المسجد يصلي، حوصر من الفتنة السبعين. فإذا نحن نكن نحافظ على هذا الأمر ونشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وإلا نسلب إياه، وإلا نسلبه. فإياكم إياكم أيها الإخوة الكرام، إياكم أن يكون قائم على المنابر ويدعو الناس للتهييج والإثارة، هذا نفس مرفوض في منهج السنة والجماعة وعقيدة السنة والجماعة. اعتاد الناس النفس الناري، النفس الحماسي، النفس التهييجي. آن للدعاء، آن للخطباء، آن لطلاب العلم أن يستبدلوا هذا النفس بنفس التهدئة، بنفس الحكمة، بنفس الرفق. امتلأت المنابر في كثير من المساجد بنفس التهييج لا يفيد الأمة، لا يفيد الأمة. وأمرك الله سبحانه وتعالى أن تبر أهل الكتاب ما داموا ليسوا محاربين، وأن تبسط إليهم، ولك دينك ولهم دينهم، لك دينك ولهم دينهم. ولا نوالي أحدا ولا نحارب أحدا على حساب دين الله. وفي نفس الوقت نتمسك بمنهجنا الهادى النافع المثمر الذي فيه الهداية للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. فلو أن الناس أهل الإسلام امتثلوا أوامر الله عز وجل وامتثلوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعود اليهودي في أخر لحظات في أخر الأنفاس، فدعا الغلام إلى الإسلام، فكان الغلام ينظر في أبيه وكأنه يشاور وينظر في النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن تبارك هذا الغلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم انطلق وقال النبي عليه الصلاة والسلام دونكم أخاكم فجهزوا. قبل لحظات على اليهودية، بعد لحظات على الإسلام. يعلن النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل ويستضيف عند امرأة يهودية وذبحت له شاة وسممت له الدرع. دعا النبي عليه الصلاة والسلام عند يهودي على ايه؟ على خبز وإهالة زامخة. الدهن المتغير، الرائحة المتغيرة، الإهالة هي الدهون، الدهن الشحم السيح تسيحوه في الأضاحي وإلى ذلك، بس ريحته متغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل على خبز وإهالة زامخة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي في بيت امرأة يهودية عجوز، كان النبي يمشي وهي تيجي تسلم عائشة. في يوم من الأيام قالت لها إن يهودا يعذبون في قبورهم، فعائشة ما عرفت هي تصدق ولا ترد. قالت فلم أنعم حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألته. المرأة هذه العجوز بتقول كذا وكذا وكذا، اليهود يعذب وفي حد يعذب في قبره يا رسول الله. فمن يومها كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر. معنى وخذ من هذا القبيل، خذ من هذا القبيل. فعلى الناس ان يعرفوا ما للمسلم الحقوق وما للكتابي الجار من حقوق. كان عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد، إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجار اليهودي فأعطيه منه، أعطيه منه. فلا شك لأهل الذمة معصوم الدماء أحكام. والشروط العمرية لا تخفى عليكم، وقد ألف فيها الإمام القرطبي رحمه الله كتابا مستقلا فيها. جرني بهذا أمر الكلام على الأعياد، أعياد المحدثة، الأعياد الشرعية، عيدان شرعيان دينيان في إسلامنا سنويان، عيد هذا وعيد هذا، عيد الفطر وعيد الأضحى. كل عيد الفطر بعد إتمام عبادة الصيام أتم الله عليك العبادة. طب ما هو ممكن في قدرة الله عز وجل أن تحرم من صيام هذا الشهر وفقت لصيام هذا الشهر؟ احمد الله، غير في القبور سبقوك قبل سنة قبل سنتين قبل 10 سنين وقبل 20 سنة قبل 30 سنة ما أدركوا هذا الفرق. وتستعتب أنت وتصطفى أنت وتجتبى وتختار لصيام هذا الشهر. فكان من باب حمد الله وشكر الله والفرحة والبهجة في هذا إتمام الصيام، ثم عيد الفطر إتمام الركن الأعظم الوقوف بعرفة، مناسك والبيت في مزدلفة ورمي الدماء في ذاك اليوم. يأتي يوم الأحد، يوم تراق فيه الدماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، كما في الحديث المتواتر. يوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. انظر، نعم. وكما قلت لكم الناس الجاهلية كان لهم يومان يحتفلون بهما، يحتفلون بهما. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يلعبون بهذين اليومين وقال قد أبدلكم الله بهما، أبدلكم الله بهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. إلى جانب هذا هذين العيدين، عيد الأسبوع عيد الجمعة. أيضا تكلمنا على حكم صلاة العيد، حكم صلاة العيد. والراجح ما ذهب إليه الجماهير سلفا وخلفا أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وأن الله سبحانه وتعالى فرض في اليوم والليلة 5 صلوات. قال وشروطها كالجمعة. شروط إيه؟ شروط صلاة العيدين كالجمعة. احنا اصلا لما مررنا بشروط الجمعة كنا ننازع في كثير من شروطها على قول الله. يعني مثلا اشترطوا للجمعة العدد 40 مصلين، صح؟ كنا لا نوافق على هذا. والصلاة ألا تصح بخطيب واثنين من المستمعين؟ كذلك الصلاة الأكبر اشترطوا في صلاة الجمعة الاستيطان، لا تكون في البوادي، لا تكون في الأرياف، لا تكون كذا، لا تكون الصواب. إذا استطاع الناس أن يقيموها في البوادي والقرى والأرياف والمدن والعواصف والأرصاد فهذا امتثال لأمر الله عز وجل واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول وشروطها في الجمعة ما يصح من الشروط نقر هنا، وما لم يصح لا نقره. قال وشروطها شروط ايه؟ شروط صلاة العيد معناه كالجمعة لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة. أشبهت الجمعة في ايه؟ في كونها مثلا جهرية. نعم جهرية صح، الجمعة جهرية ولا ما جهرية؟ جهرية صح ولا لا؟ ركعتان وركعتان صح، لكن الجمعة الخطبة قبل الصلاة والعيد الخطبة متى؟ بعد الصلاة. عرفتم؟ العيد في تكبير زائد، تكبيرات زوائد، ها؟ سبع في الأولى وخمس في الثانية. الجمعة ليس فيها تكبيرات ايه؟ زوائد، معنا؟ طيب، الإنصات لخطبة الجمعة واجب، الإنصات لخطبة العيد أنت فيه بالخيار، إن شئت جلست، لكن إذا جلست وجب الإنصات عليك، وإن مشيت مشيت. عرفنا؟ طيب للعيد خطبتان على الصحيح، للجمعة خطبتان وهاتان محل اتفاق، كذلك خطبة العيد محل اتفاق. محل ايه؟ محل اتفاق. نقل هذا الاتفاق ابن حازم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أبين الإمامين نقلوا الاتفاق على أن خطبة العيد خطبة ثانية يفصل بينهما إما بجلوس أو سكوت. فإذا فيه اجتماع وافتراق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، في اجتماع وفي افتراق. صلاة الجمعة في مقام أو في وقت محل صلاة الظهر. طيب لكن صلاة العيدين تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال أو قبيل وقت الزوال، والسنة تبكير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بهما. قال ما عدا الخطبة. طيب يقول وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قال في الكافر ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، بقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب. إن إيه؟ نخطب. فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود ولو وجب لوجب حضوره واستماعه، كلام لا بأس به. وتسن في السهرة، هذه السنة. صلاة العيد في المصلى هي السنة، إلا أن يكون في خوف في الناس أو مطر أو وحل فيصلون في المساجد. وأيضا إذا مشى الناس إلى المصلى وهناك أصحاب الأعذار أو عجائز أو شيبان لا يستطيعون الذهاب إلى المصلى، رتب الإمام الخليفة أو من هو في مقامه من يصلي بالناس في المسجد كصلاة الإمام في المصلى. إذا وجد أصحاب عذار أو من هو عاجز من الذهاب إلى المصلى رتب الإمام من يصلي في المسجد ويخطب له. قال وتسن في الصحراء ما لم يكن هناك عذر من مطر او وحل او خوف او شده برد، ممكن بسبب شده البرد لو خرجوا في المصلى يتأذون يشق عليهم، فإذا يصلون في المسجد. وليس من السنة إخراج المنبر في المصلى، ليس من السنة إخراج المنبر إلى المصلى في صلاة العيد إلا للحاجة. إذا احتاج الخطيب أو الإمام المنبر أن يخرج إلى المصلى لكثرة الناس والحاضرين فلا بأس، أو يقف على مكان مرتفع لا بأس. كذلك الإمام يخرج إلى المصلى ومعه سترة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ومعه عنزة، معنى يغرزها يصلي إليها، يصلي إليها ولا يتخذ من المنبر صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج فلا ينادي الصلاة جامعة أو ما إلى ذلك أو أذان أو نداء، لا، إنما يقف والناس يرونه فيصفون وراءه. فإذا صف الناس وراءه يسوي صفوفه بقدر المستطاع، ثم يكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه وما زاد من التكبيرات الزوائد، ليس فيه دليل في رفع يده، إنما يرفع فيما ورد. وليس بين التكبيرات ذكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناس من يكبر تكبيرات الزوائد، وبين التكبيرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيه شيء، بل يواصل التكبير. وليس من السنة بل من أخطاء صلاة العيدين أن الناس يرفعون صوتهم بالتكبير وراء الإمام. الإمام هو الذي يجهر، وأنت لا تجهر بالتكبير، إنما تكبر في نفسك. ليس هناك دليل في رفع الناس صوتهم بالتكبير وراء الإمام، إنما جعل الإمام ليهتم به، أنت تقتدي به. إذا كنت في الصلاة صلاة الفريضة لا تجهر وراء الإمام بالتكبير، كذلك لا تجهر بالتكبير في تكبيرات العيد الزواج وأنت وراء الإمام. الإمام له أحكامه وأنت مأموم لك أحكامك تخصك، الإمام له أحكام تخصك وأنت لك أحكام تخصك. من الأحكام التي تخص المأموم ألا يرفع صوته بالتكبير، سواء في تكبير الإحرام أو تكبيرات الانتقال أو تكبيرات الزوائد السبع أو الخمس في الركعة الثانية، ليس له أن يرفع المأموم صوته. أنت تكبر وترفع صوتك في عيد الأضحى من بداية التاسع وهو يوم عرفة، من فجر يوم التاسع ترفع صوتك بالتكبير، سواء التكبير المطلق أو التكبير المقيد، في الأسواق، في الطرقات، في البيت، دبر الصلوات، حتى آخر أيام الشهر. وفي الفطر الصواب أن تبتدئ بالتكبير وترفع به صوتك وأنت خارج من البيت ذاهب إلى المصلى، فيمشي الرجل إلى المصلى مكبرا مبكرا مكبرا مبكرا، لا يقعد يضيع وقته، وبعدين بالأخير يروح متأخر، يدرك ركعة، يدرك ما يدركش حاجة، يدرك الخطبة، كما يقع بعض الناس يتشغل يوم العيد، ولا يليق هذا أبدا. فيمشي مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا، لو ركب جائز، الحاجة أو المشقة أو بعد المصلى لا بأس، لكن يمشي مكبرا هذا واحد، مبكرا مبكرا خاشعا ثالث ماشيا، معناه فيرفع صوته بالتكبير. أما ورأيه بالإمام وأنت بالصلاة فلا ترفع صوتك بالتكبير، بل سر بالتكبير. وإن الناس لو كبروا وشوشوا على أنفسهم، وهذا فعلا بيحصل تشويش ومنه يعني نقص للخشوع وإذهاب الخشوع. والأولى في هذا الصمت. وليس هناك كما قلت لكم ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، فليس لك أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بين التكبيرتين كما يفعل بعض الناس. وليس من السنة رفع اليدين في التكبيرات الزوائد. إن رأيت من يرفع يديه في تكبيرات الزوائد، المسألة خلافية وفيها سعة، لكننا نتكلم على الراجح. نتكلم على الراجح معنا. أما رفع الصوت بالتكبير ما في مذهب ومذهب، وما في قول وقول، إنما السنة خفض الصوت وراء الإمام طالما أنت معنا. يقول ويتسن بالصحراء إلا أن يشق على الناس سبب خوف أو برد شديد أو مطر أو ما إلى ذلك فيصلون في المسجد. قال لحبيب أبي سعيد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، ويخرج ماذا؟ ماشيا وقد أكل تمرا في الفطر، ولا يأكل تمرا في الأضحى، إنما ينتظر حتى يأكل من أضحيته. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحى يسوقون معه أضحيته فيذبحها بعد الصلاة في المصلى أمام الناس مظهرا لهذه الشعيرة العظيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويقول بسم الله، وإن شئت قل بسم الله الله أكبر زيادة عن التسمية، وكان يقول اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، والثانية ذبحه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن هذا على من لم يضحي من أمتي. وضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين يمشيان في السواد، يريان في السواد، يأكلان في السواد، معناه إلى غير ذلك من التفاصيل. إذا الآن ممكن نلخص المسائل هذه التي أخذناها عند أخينا أيمن. بسم الله. إبدأ لنا من البداية. عرفنا العيدين ولا ما عرفنا؟ والمعتبر الأعياد الشرعية الدينية، دونها سواها غير معتبر. نعم. العيدين هذه نعم. فيها أطوار. الأول أول هناك من قال فرض عين، فرض عين، والثاني فرض كفاية، والثالث قول الجماهير سلف الخلفاء. نعم. ونازعنا فيها لأن المسألة فيها تفصيل. هناك شروط معتبرة للجمعة وافقنا عليه، هناك شروط غير معتبرة. طيب ما عدا الخطبتين الفارق من فوارق ايه؟ الجمعة والعيدين الخطبتان. من اي حي من اي جهة او من اي حيثية، حيث ان خطبة العيد واجبة وان خطبة العيدين سنة مستحبة معنا. طيب يلزم الانصات في خطبة العيد الجمعة ولا يلزم الإنصات والحضور في خطبة. طيب وتسن الشيخ الألباني رحمه الله صنف رسالة سماه عنوان بعنوان الصلاة في المصلى، صلاة العيدين في المصلى هي السنة، هي ايه؟ سنة. طبعا من شاهد منكم قبل 20 سنة أو 30 سنة قليل جدا، قليل في بلادنا هذه من يصلي في المصلى، نادر معنا. كان امرا مستغربا، كان امرا ايه مستغربا. اللي حضر منكم ذاك التاريخ يعني كان الاصل أن صلاة الناس العيدين في المساجد ويغلقون بشيء آخر وهو الخطبة قبل الصلاة. أنا بنفسي رأيت هذا معنى كثير من الحاضرين يرى هذا لاحظ هذا إن شاء الله معنى كنا نستغرب كنا نقرأ من كتب الفقه فنمشي إلى المسجد فإذا الخطيب يخطب قبل الصلاة اتباعا للسنة الأموية أنهم رأوا تقديم الخطبة على العيدين. السبب إيه؟ إن بني أمية كانوا يسبون السلف، كانوا يسبون أهل البيت، يسبون عليا. فالناس اعتذروا منهم ويخطبون بعد الصلاة في بداية الأمر. فعرف الناس إن هم عايزين يسبوا ويشتموا ويلعنوا. فكانوا يمشون لا يريدون أن يسمعوا، يعني الشيخ حمدي لو موجود يوما يعمل مشاكل. كان يحبسوا على طول. شباب جزاك الله خير. فالناس يمشوا. فجاءوا العيد اللي بعد قالوا لا احنا نعمل حيلة على الناس. نعمل خطبة اول ونصلي بعدين. فقام ابو سعيد الخدري ينكر. فكثير من الناس ايش؟ كان معتاد ان يخطب قبل الصلاة ويصلي في المساجد. معنى يا اخوان؟ ولله الحمد ساب الناس الى العلم، تفتح الناس وتفقهوا في دين الله وعرفوا ان السنه في المصلى سنه العيدين الصلاه في المصلى. فخرج الناس ولله الحمد صارت هذه هي السنه وهي المشهوره المعروفه عند الناس المعتاده عند الناس. شوف ازاي؟ نعم، لان العلم يا اخوه اذا دخل بلده يطرد الجاهل، والسنة إذا دخلت بلدة تطرد البدعة. هي كده سنة الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلمنا إذا تفقهنا في الدين رأيتم الخير الكثير ولله الحمد في هذا الخير كثير نراه في هذه الأيام. الشباب الذي ثاب إلى السنة وثاب إلى العلم وثابر وصبر في مجالس العلم وحلقات العلم هنيئا لك، غيركم محروم من هذا، إما مشغول إما مريض إما كذا وإما كذا، أعذار كثيرة وفقتم لهذا الخير لله الحمد. هذا من الخير الذي حباكم به ربكم سبحانه وتعالى. تشكروه، تشكروه على نعمته سبحانه وتعالى يزدكم منه. فهو تسن في الصحراء يعني في البر في المصلى. قلنا ولا يخرج المنبر إلا لحاجة، قد يكون أمام الخطيب جموع هائل 100,000 50,000، طب يشوفهم ازاي أو يسمعهم ازاي؟ فيضطروا لإيه؟ إلى أمر المنبر أو مكان مرتفع. ثلاثة، ويكره التنفل قبلها، يعني وصلت إلى مصلى العيد هنا تصلي حياة المسجد كما تدخل المسجد وتصلي حياة المسجد، ليس للمصلى تحية المسجد ولا نافلة قبلية صلاة العيد ولا نافلة بعدية. إذا إذا جئت المصلى جلس السنة هكذا. بعض الناس يستحسن أن يصلي ركعتين، لا، ليس هذا من السنة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه الإمام أحمد وهذا الراجح من الأقوال في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. إذا جاء الإمام المصلى انقطع التكبير يكف الناس عن التكبير في الأضحى في الفطر، ينتهي التكبير بمجيء الإمام ووقوفه أمام الناس للصلاة، وفي الأضحى ينتهي وانقطع بحضوره في المصلى ثم يستمر كما سبق معنا الإشارة إليه. والتكبير الجماعي لا حرج فيه وليس من البدع كما قال به الإمام الشافعي رحمه الله، وكما هو مأخوذ من أثر عمر بن الخطاب كما في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان في منى يكبر فيسمعه الناس فيكبرون بتكبيره فترتج من تكبيره. لا ترتج من تكبيره الا اذا اتفقوا في التكبير. اما واحد بيكبر من هنا واحد بيكبر من هنا والثالث بيكبر من هنا الصوت مطلق. اما ترتج من تكبيره كما في صحيح البخاري كتاب الحج هذا يدلكم على التكبير الجماعي وانه لا باس به. وقال به الامام الشافعي من اصحاب المذهب انه لا حرج في التكبير الجماعي. والمساله فيها سعه وفيها خلاف. فاذا رايت ان يكبر تكبيرا جماعيا في العيدين فلا تنكر عليه لان معه الدليل ومعه الاثر والعمل العملي كما في الصحيح انه كان يكبر في ايام منى فترتد يسمعه الناس فيكبرون تكبيره فترتد منى تكبيره. منى على كبرها واتساعها ترتد. تصور انت الان في التامين الصلوات مفروضه لماذا يرتد المسجد ارتجاجا؟ اجيب عنكم لماذا يرتد المسجد ارتجاجا في التامين ويسمع من خارج؟ لماذا؟ لأن الناس يتفقون في التأمين. لو أن الناس لم يتفقوا في التأمين ما يصير ارتجاج، يكون الصوت منخفض، يكون صوت ماذا؟ صوت منخفض. فلما كانوا متفقين في التأمين يرتج المسجد. تصور في المسجد يوم الجمعة مثلا والناس جموع هائل، الإمام يؤمن وهم يؤمنون معه يتفقون معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى يتفقون في نفس واحد يرتج المسجد أو لا يرتج. كذلك التكبير في منى من عمر رضي الله عنه كانت منى ترتج تكبيرا. وبه قال الإمام الشافعي من أصحاب المذاهب رحمة الله عليه قال ويقرا التنفل قبله وبعده قبله مباركه مصلي. ونص عليه في حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج يوم الفطر Allahu Akbar. حسب ترتيبي يا اخواني واخواني برضه حسب ترتيبي المدح هنا اول شيء فرض ان قال فرض كفايه يعني المراد الكلام على حكم صلاه الاجل. المساله الثانيه قال شروط الجمعه يعني شروطا في شروط الجمعه لكن لم يعني لم يوافق في هذا بل نزع. المساله الثالثه ثم عدا خطبتين قال استثناه. المساله الرابعه قال تسنوا في الصحراء كلمنا عنه. المساله الخامسه يكره تنفل الصحراء. المساله السادسه قال وقتها كصلاه الضحى يعني تبدا صلاه العشاء من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني ثلث ساعه ربع ساعه الى قبيل الزوال. والمقصود بالزوال زوال الشمس عن كبد السماء معنا. قال وقتها كصلاه الضحى لانه صلى الله عليه وسلم خلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسمى تعجيل الضحي او الاضحى وتاخير الفطر. المقصود ان الاضحى لكي يعد الناس الى الاضحى وتاخير الفطر. هذا استحسان من بعض الفقهاء والا ليس عليه دليل. لما روى الشافعي مرسلا ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب الى عمرو بن حزم وهو بنجره ان عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس وذكر الناس. هذا حديث الان قال ضعيف جدا لا يصح. والمرسل من قسم ضعيف بل هذا مرسل ضعيف جدا. قال فيه ايش؟ كتب الى عمرو بن حزم وهو بنجران ان عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس. قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد زوال صلوا من الغد قضاء. يعني فرضنا اصبحنا لم ندري اليوم صيام او اليوم اول صوام. اخبرنا بعد الضحى بعد الزوال ان هذا اليوم كان من شوال اول يوم من شوال وليس هو من خواتم من خاتمه رمضان. كيف نفعل؟ من الغد نصلي العيد قضاء معنا. مساله عرفه امر سهل محسوب. عرفه النحر عيد الاضحى امر بيتحسب. واليوم الحمد لله مع تيسر سبل المواصلات والاتصالات الامر سهل. انت في بيتك وتعيش مع مكه والمدينه 24 ساعه ترى كل شيء. ترى من يطوف هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا قليل ولا كثير صح ولا لا؟ اصبح الامر متيسر الحمد لله. ما اصبحت الامور كما في الزمان الاول. هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم يوم النحر، هذا اليوم هو أول شوال. الحمد لله الأمور ميسرة لله. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد قضاء. لحبيب أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما. فجاء رجل من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيد من الغد. وقال الشيخ الألباني في الإرواء حديث صحيح رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق. إسحاق من من؟ راهوية راهوية راهوية اللي تسهل عليك خلاص؟ بارك الله فيك يا سبحان. واسحاق صاحب الامام احمد قريب من احمد رحمه الله تعالى. اسحاق بن راهويه ابو محمد بن مخلد الحنظل الذي اشار على الامام البخاري بتاليف الصحيح معناه؟ ومذهبه يعني مش منتشر كما هو مذهب الامام احمد لان كثير من اراء اسحاق تلتقي مع اراء احمد والتقي مع رأى. ولما سئل عن الإمام أحمد فسألوه عن إسحاق ما تقول بإسحاق؟ قال أو مثل يسأل عن إسحاق. إنما يسأل إسحاق عن الناس، يسأل إسحاق عني وعن غيره لإمامته وجلالته رحمه الله تعالى. كان شيخا للبخاري، كان شيخا للبخاري. تعرفون كثيرا من إسحاق البخاري يقول الإمام البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا إسحاق معناه قال ماذا يقول وصححه إسحاق ابن راهويه والخطاب الإمام سليمان بن حمد الخطاب. ولأن العيد يشرع على الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، العيد ما شاء الله ما أسعدنا بالأعياد الدينية، هي المقررة وهي الصحيحة وهي الباطلة. والناس في مشارق الأرض المغربة من أهل الإسلام ينتظرون هذين العيد من السنة إلى السنة، وفرحة وبهجة الكبار والصغار في فطر الناس أهل الإسلام مدروس في فطرهم الفرحة والبهجة بهذين العيد. سمي العيد عيدا لماذا؟ لأنه يعود على الناس بالفرحة والبهجة والسرور، بخلاف الأعياد المحددة فليس لها من الحفاوة ما لهذين العيدين الدينيين الشرعيين. قال وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا فشرع في أول إيه؟ في أول النهار. وسنة المسألة كم الآن؟ لو عرفتم ترتيب لكان خير. نعم حسب ترتيب الكتاب عدوا لنا المسائل قبل أن نختم الدرس، الكلام على حب صلاة العيد حسب ترتيب الكتاب، خليكم فيما زدناه. هامش الثاني مسألة تتكلم على شروط العيدين، هل هي شروط جمعة أو لا؟ المسألة الثالثة استثناء الخطبتين. المسألة الرابعة يسن في الصحراء الصلاة في المصلى هي السنة. الخامسة ايه؟ يكره التلف قبلها حياة المسجد او النافلة المطلقة تكره قبل صلاة العيد او بعدها، انما اذا مشى الرجل الى مصلى صلاة المصلى العيد جلس فلم يصلي شيئا حتى يأتي الامام ويصلي بالناس. بل فرض ان رجلا وصل والامام صلى الركعتين وشرع في الخطبة، يقضي هذا المصلي الذي لم يدرك يصلي ركعتين كصلاة الإمام فيهما تكبيرات الزواج، في الأولى سبع تكبيرات والثانية سبع خمس تكبيرات، يصلي كصلاة الإمام. معنى يا إخوان؟ طيب فرضنا الآن أن الرجل لم يدرك الإمام إلا في الركعة الثانية، فأدرك الإمام وكبر تكبيرات خمس، هو بالخيار، هو بالخيار إما أن يزيد تكبيرتين لنفسه إن أمكن وصلى معه هذه الركعة وأتى بالركعة الثانية وجعل فيها خمس تكبيرات، وإما أن يصلي معه الركعة الثانية فيها خمس تكبيرات ويجعل الركعة الثانية الذي سيأتي بها منفردا بسبع تكبيرات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا يشمل صلاة مفروضات ويشمل صلاة الكسوف ويشمل كذلك صلاة العيدين، فإنه كذلك الأمر في صلاة الكسوف. يا إخوة لو أن الرجل دخل والإمام في الركعة الأولى لكنه في الركوع الثاني من الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة كاملة بركوعين وقراءتين وقيامين وسجودين، لأن الركوع الأول من الركعة الأولى هو الفرض، فإذا فاته فاتته الركعة، والركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية مستحب وسنه. أفتى بهذا العلامة ابن باز رحمه الله وأهل اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين الحجاز، وهذا هو المعتبر وتؤيده الأدلة، أن الركوع الأول في صلاة الكسوف هو الفرض، والثاني سنة تأكيد للفرض ومستحب. فإذا دخل الباب فلم يدرك الإمام إلا في الركوع الثاني من الركعة الأولى فلا تحسب له ركعة، لا تحسب له ركعة، إنما يأتي بركعة لما يسلم الإمام. وصلاة الكسوف كما تعلمون وإن كانت في غير هذه المناسبة وقد وقع بالأمس كسوف الشمس لا يخفى على أكثركم، صلاة الكسوف قياماً قراءة ركوعاً سجوداً في كل ركعة يقرأ الفاتحة في القيام الأول وصورة طويلة، وفي القيام الثاني يقرأ الفاتحة وصورة طويلة. عندما يعتدل من الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده كما هي السنة، ولا يكبر. بعض الناس يستخدم التسميع والتحميد بالتكبير. السنة أن يسمع ويحمد عندما يعتدل من الركوع الأول، وكذلك عندما يعتدل من الركوع الثاني كما هو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أنه لما كسرت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت الأرض، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون القيامة، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن قبل القيامة علامات وأشرار كبرى وصغرى وما إلى ذلك، لكن قد يعلم الإنسان الشيء ويدهش عنه بسبب عظم هذا الشيء الوارد على نفسه. فاجتمع الصحابة رضي الله عليهم واجتمع النساء يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن القيامة قد فما بالنا يقع الكسوف ونحن مشغولون في دنيانا لا هون في وظائفنا ومصالحنا. ولو كان الكسوف جزئيا لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من البقاء في بيوت الله والفزع إلى الصلاة، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياة، لا يقع هذا لموت عظيم أو ميلاد عظيم، إنما يحب الله بهما عباده. فإذا وقع هذا فافزعوا إلى الصلاة، وافزعوا إلى الاستغفار، وافزعوا إلى الصدق، وافزعوا إلى عتق الرقاب إذا تمكنتم. فالله الله في التفقه في الدين بمعرفة حقوق الله ومعرفة حقوق النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة حق الوالدين ومعرفة حق الجيران ومعرفة حق المسلمين عليك ومعرفة حق أهل الكتاب عليك الذين أمرت أن تغض إليهم وتقسط ولا تظلم ولا تحيب ولا تتعدى. فالإسلام لا يعرف العدوان، وإنما الإسلام إسلام وفاء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أتبه هذا القدر فيما يتعلق بكتاب منار السبيل شرح الدليل في الفقه الحنبلي وما يتعلق به المسائل. وكما تعلمون نحن في باب صلاة العيدين واحكام العيدين، ان شاء الله نكمل في الدرس المقبل. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، واستغفر الله لي ولكم، واستغفر له والسلام عليكم ورحمه الله.